الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس شرح منظومة الورقات، وها نحن في باب الأمر، والأمر مفرد الأوامر. وكما سبق معنا أن الدين مبني على الأوامر والنواهي، والأوامر يلتحق بها ما يعين عليها من الوسائل والسبل والطرق التي تعين المكلف على تنفيذها وتحقيقها والقيام بها، كذلك النواهي. وهناك ما يعين على تركها، ولذا قسم الإمام ابن القيم رحمه الله الدين إلى أربعة أقسام: أوامر، وما يعين على القيام به، هذان اثنان، ونواهي وما يعين على تركها واجتنابها، وهذان اثنان. وأهم ما في أصول الفقه الأوامر والنواهي، بابان عظيمان من أجلهما خلق الله الخلق، يكلفهما بالأوامر والنواهي. أسرجوا هذه السرج الخلفية. فمن هنا قدم صاحب المتن والناظم، قدم الكلام على باب الأمر، وقلنا هو مفرد الأوامر التي قسيمها النواهي. الأوامر مفردها أمر، والنواهي مفردها نهي، مأمورات ومنهيات. وقد يكون الأمر مفرد الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه شأننا، ليس عليه حالنا، ليس عليه نهجنا. قد يأتي الأمر مفرد الأمور: ألا إلى الله تصير الأمور. الأمور مفردها أمر، لكن أمر بمعنى شأن، وهذا الأمر بمعنى الذي هو قسيم النهي، الذي هو استدعاء طلب. الأمر هنا المقصود به استدعاء طلب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقم الصلاة لذكر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أوامر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وليعفوا وليصفحوا، ولم الأمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم الأمر. هذا هو المقصود هنا. قال: باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده أي تعريفه وضابطه ورسمه استدعاء فعل. النهي أيضا استدعاء، لكنه استدعاء ترك. إذن كلا الأمر والنهي استدعاء، الاستدعاء هو الطلب. استدعى مثلا المأمور فلان ابن فلان، أي طلبه عفاكم الله، معنى استدعاه أي طلبه أمر. استدعاء فعل، النهي استدعاء لكنه كف وترك. قال وحده استدعاء فعل كما ذكرنا أمثلته، قد يكون يا إخوة بصيغة فعل الأمر، قد يكون مقرونا بلام الأمر، قد يكون بالمصدر بالوالدين إحسانا، إحسان مصدر أي أمر بالإحسان إلى الوالدين معنا، وقد يكون باسم الفعل عليكم أنفسكم أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم معنا، وقد يكون بصيغة الأمر معنا. قال وحده استدعاء فعل واجب، واجبي أي متحدث لازم ثابت، الواجب أي اللازم، فإذا وجبت جنوبها أي لزمت الأرض سقطت فلزمت الأرض. قال وحده استدعاء فعل واجب، قال بالقول، وهذا هو الأصل، قد يكون أيضا بالكتابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتاب لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ويكون أميرا على السرية يأمر بكذا وكذا في الكتاب، يقول إذا بلغت المكان الفلاني افتح الكتاب واقرأ ما فيه معنا يا إخوة. لكن هو الأصل، الأصل أن الأمر يكون بالقول، هذا هو الأصل، لكن حصر هذا في القول ليس بالصواب كما في هذا النظر، وكما في الأصل للماتن الجويني رحمه الله، كذلك الإشارة، أشار النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يجلسوا لما قاموا وهو يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن يجلسوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، إذا حصره في القول فقط ليس بدقيق، ويحمل على الأغلب، ويحمل على الأغلب. قال بالقول ممن كان دون الطالب، يعني الآمر يكون له المنزلة العالية العلو والاستعلاء، فإذا كان من مساو لمساو النظير لنظير فهو التماس، بعد إذنك اعمل كذا، ها معنا، إذا تكرمت فعل كذا، بعد إذن حضرتك اعمل كذا، هذا التماس. ولذلك يلاحظ فيه شيء من التأدب. طيب الأمر من الأدنى إلى الأعلى دعاء، شوفوا الأعلى من الأدنى طلب وأمر، طب من الأدنى للأعلى اغفر لنا ذنوبنا، ها كفر عنا سيئاتنا، طيب كل هذا دعاء، حط عنا خطايانا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني، فما هذا أمره، لكن من إيه؟ من العبد للمعبود، من العبد من المخلوق للخالق، معنا اسمه إيه بقى؟ دعاء. قال بعضهم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. قال أمر مع استعلاء وعكسه، عكسه دعاء، دعاء دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. إذا كان نظير مع نظير بيطلب منه اسمه التماس. قال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، هذا في الأكثر، أو هذه وسيلة من الوسائل. فالوجوب حقيقة بصيغة فعل ولا نظائر، كما قلنا الفعل المضارع المصحوب بلام الأمر، الفعل المضارع كذلك الذي يفيد الإنشاء، والمطلقات يرضعن أولادهن. طيب، والمطلقات يتربصن. الحمد لله، الحمد مصدر إخبار المراد بإنشاء أي احمد الله، ومن دخله كان آمنا، معنى المراد أمنه إيه؟ من دخله، المراد بالإنشاء. يستفاد الوجوب من صيغ كثيرة، ويستفاد الأمر استدعاء الفعل استدعاء الطلب من أنحاء وأبواب وصور كثيرة. قال بصيغة فعل، وهذا الأكثر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، معنى صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، معنى وما إلى ذلك. قال بصيغة فعل، فالوجوب حقق، هذه مسألة تتعلق بالأمر، هل الأمر في حد ذاته في أصله يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب والندب، ولا المسألة فيها تفصيل؟ الأصل أن الأوامر تفيد الوجوب إلا إذا جاء دليل صرف، لأن الأوامر في القرآن وعند أهل اللغة على أنواع، منها أمر للإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، شوف إهانة، وهذا تكريم؟ لا، معنى ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها هذا تكريم، شوف ادخلوها الأول إهانة والثاني تكريم. قل كونوا حجارة أو حديدة، تعجيز، معنى. طيب اعملوا ما شئتم، تهديد. وقس على هذا، قد يأتي الأمر الإباحة إذا كان بعد حظر، وإذا حللتم فاصطادوا، وواجب بقى بعد ما أتحلل كده أخذ بندقي وروح أرمي الطير ولا أصطاد، مش واجب ده، هذا على الإباحة، معنى. طيب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، شوف وكلوا واشربوا على الإباحة، إباحة الأكل والشرب. فإذا الأمر يا إخوة أبلغه الأصوليون إلى 25 نوعا من الأنحاء والصور والأنواع، لكن الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الذي نحتاجه هنا، والذي يترتب عليه وينبني عليه الأحكام التكليفية. قال بصيغة فعل فالوجوب حقق، يعني هو القول الراجح. منهم من قال، طائفة من أهل العلم قالوا لا، الأصل في الأوامر الاستحباب والندب، وجمهور العلم أن الأصل في الأوامر الوجوب، وطائفة فرقت بينما إذا كان المراد بهذه الأوامر العبادات، بينما إذا كان المراد بها الأمور الأخلاقية والآداب وما إلى ذلك. قال بصيغة فعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني إذا لم توجد قرينة فالأصل في الأوامر الوجوب، جاءت قرينة صرفت، جاءت قرينة بيّنت أن هذا للتكريم، للإهانة، للتعجيز، للتهديد. هناك قرائن في السياق والسباق في الكلام لا مع دليل دلنا شرعا على. لا مع عندكم العين ساكن صح ولا ما عندكم ضبط لها؟ ساكنة لغة في مع. الأصل أن مع مفتوحة العين، لكن أحيانا تأتي ساكنة العين. لغة فيها، لغة فيها. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. إباحة، فإذا وإذا حللتم فاصطادوا. إباحة معنى هذا إباحة بعد حظ، إباحة بعد نهي، إباحة بعد منع، أو جاء بعد النهي إلى ندب إلى استحباب. فلا أي فلا يبقى على الوجوب، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، أي إذا جاء الدليل الصارف والبرهان الناقل صرفناه وحملناه على المراد، إما إباحة وإما ندب. ولم يفد فورا، وهذه من المسائل والفروع المتعلقة بالأوامر. ذكر معنى أول شيء تعريف الأمر، وأنه استدعاء طلب على وجه الاستعلام، هذا تعريف الأمر. ثم ذكر أن الصواب فيه والأصل فيه أنه يفيد الوجوب، إلا إذا دلت قرينة وأتى ناقل وصارف من الوجوب إلى الإباحة أو إلى الندب والاستحباب معنا. ولهذا أمثلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى مسألة أخرى جديدة، فرع من فروع باب الأوامر. هل يفيد الأمر الفور أو التراخي؟ هل نعمله في باب الفورية أو في باب التراخي والتباطؤ؟ قولان لأهل العلم معنا. والخلاف هذا فرضه في الأمر إذا جاء مطلقا، بخلاف لو قيل لك افعل هذا الآن فتعين الأمر يخرج من الخلاف لا يدخل فيما نحن فيه معنا. الآن معنى أوامر كثيرة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون من الاعتمار في عام الحديبية خرج على الصحابة وأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم، فما وجد منهم من يستجيب. كانوا يأملون أنه ربما ينزل شيء من الله، لعلهم يدخلون مكة، لعلهم يتمون العمرة، لكن أعاد عليهم صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا يستجيب. أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بأن يخرج أمامهم فيحلق ويذبح، فلما رأوه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فعلوا كما فعل. الأصل أنهم كانوا يبادرون، لكن كانوا يأملون في نزول شيء من الوحي، وإلا الأصل أنهم يبادرون على الفور. في لغة العرب معيب أن السيد يقول للعبد اسقني فيتباطا ويترخى، معيب. والله سبحانه وتعالى في مواضع عدة حثنا على المصارعة، وسابقوا إلى مغفرة الله، وسارعوا إلى فاستبقوا الخير. إذن الأمر على الراجح يقتضي الفور، لا يقتضي التراخي إلا بقرينة، إلا بقرينة. كان يكون هذه العبادة وهذا الأمر معلق بوقت، ولذلك قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا زالت الشمس وظهر شيء من الفيء كان وقت الظهر، مقيد بوقت. فرض الحج كذلك مقيد بوقت وبشروط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن الله قد فرض عليكم الحج، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، أي كل عام وكل سنة. قال ولم يفد فورا. هذا مذهب الجويني ومذهب الناظم أنه لم يفد الفوري، والصحيح أنه يفد الفورية بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبمقتضى فهم أهل اللسان واللغة، ولا تكرارا. وهذه مسألة أخرى تتعلق بالأوامر، هل الأمر يفيد التكرار أو أنه تبرأ الذمة بمرة واحدة؟ معنى الأصل هو هذا، أنه لا يفيد التكرار، وهذا هو الصحيح، هذا هو الأصل، أنه يصدق على مرة واحدة وتبرأ الذمة بمرة واحدة، إلا إذا جاءت قرينة ودليل وصارف عن هذا الأصل، كما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بها كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمه الله يقول يكفي في العمر مرة، أنك إذا فعلت مرة فامتثلت الأمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتكفي مرة. معنى مع أن الأحاديث في هذا فيها تجديد يا أخي، معنى البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه، من ذكرت عنده ولم يصلى عليه فقد خطئ طريق الجنة، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليه، وحديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. معنى فيختلف، فالأصل أنها لا تفيد التكرار، لأنه يصدق على الرجل لو أتى بالأمر مرة واحدة أنه امتثل، يصدق عليه هذا، ولا تفيد التكرار إلا بقرين كتكرر الصلوات الخمس، تكرر صيام رمضان، وجوب الزكاة في كل عام وما إلى ذلك. ولم يفد فورا ولا تكرارا، تكرارا بفتح التاء، ومن الخطأ تكسر التاء إن لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه مسألة أخرى أيضا متصلة بباب الأوامر. إذن الآن بإمكاننا أن نحصر المسائل الملحقة بباب الأمر، الفروع على تعريفه وتصوره ومعرفة حكمه ومن أين يستفاد، وتارة ينتقل إلى الإباحة وتارة ينتقل إلى الند والاستحباب بالدليل وقرينة وصارف. المسألة الأولى، هل الأوامر تفيد الفور أو التراخي؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، هل تفيد التكرار أو يصدق على مرة واحدة؟ المسألة الثالثة، الأوامر يلحق بها ما لا يتم إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وأيضا الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة التي سبقت معنا في باب القواعد الفقهية. قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. نعم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء في الصلاة يفرض، سواء كان كانت هذه الوسيلة مفروضة بأمر مستقل كالوضوء، ويجب بأمر مستقل من الله عز وجل. كذلك الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء في الصلاة يفرض، كل فرض كل ركن كل شرط في الصلاة، طارة يكون هذا واجبا من باب الاندراج تحت هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وطارة يكون واجبا بدليل ونص مستقل من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن الوضوء واجب وشرط من شروط الصلاة، الرجل أراد أن يتوضأ ومعه مال يشتري ماء، إذن وجب عليه أن يشتري الماء، إن لم يجد الماء إلا بمال فوجب عليه أن يشتري الماء بالمال، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فوجب. معه مال فلا يصير إلى التيمم ويستسهل الأمر، لا. طيب لم يجد في هذا المسجد ماء، في المسجد المجاور ماء، يجب عليه السير ليحصل الماء، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. كذلك في أمر الاستحباب، السواك مستحب، معه مال يشتري سواك، إذن شراء السواك مستحب، ما لا يتم الاستحباب إلا به فهو مستحب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، يأخذ نفس الحكم. إذن هذه من المسائل التي تتعلق بالأوامر، وهذا من تمام فقه هؤلاء العلماء أن يذكروا الأشباه والنظائر في الباب الواحد لكي لا يتشعب ذهن طالب العلم، بل ينجمع في موضع واحد ومحل واحد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. كذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، قد تكون واجبة قد تكون محرمة قد تكون مستحبة، تكون مكروهة. معنى يا إخوان كما سبق معنا، قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء في الصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وهذه أيضا من المسائل، إذا أتى الإنسان بالمطلوب شرعا سواء كان واجبا أو مستحبا يخرج به عن عهدة الوجوب، خلاص برئت ذمته وامتثل الأمر وقام بالفرض الواجب عليه. إذن هذه الأبيات يا إخوة تتعلق بباب الأمر، من يحفظها له دينار. هل في حد سؤال؟ سنفرض على الإخوة إن شاء الله ما نأتي درس النظم، هذا نظم الورقات، إلا يكون حفظنا الأبيات التي نريد دراستها وشرحها. هل حفظنا منها شيئا؟ ما في؟ إذن نحن مقصرون، بارك الله فيك، نحن جميعا مقصرون، المتكلم والمستمع. إذن ما ينبغي؟ نحن إن شاء الله الباب المقبل سنسمع باب الأمر وباب النهي، درس مقبل إن شاء الله البابين هذين، لأن احنا قلنا نبتدي من البداية سنترك هذا المتأخر. درينا اكتفي بهذا بخصوص نظم الورقة. الأمريت هذا متى سنة كم يا شيخ؟ عندك أحمد متى سنة كم؟ 90 و800 90 و800 أنا عندي 90 و800 يعني في حدود، يعني في حدود، في حدود، في حدود 90 و800. طيب إمام الحرمين متى محمود؟ 78 و400 خلاص. إمام الحرمين له الكتاب هذا اسمه ايه؟ عند محمود. أحسن. ورقات ليه بقى؟ سماه ورقات ليه؟ ما قالش أوراق يعني، قال ورقات ليه؟ إنها قليل، قليل ورقات. ممكن انت ما تسمع كلمة اوراق كثير، ممكن يجي لك واحد باوراق كده اسمها اوراق برضه، لما ورقات جمع قيد عرب. امال اخوك عبد الله فاهم بيمتحن ولا بيمتحن؟ لا بيشتغل ولا هو بيشتغل؟ ما يمنعش، ما الناس كانوا بيشتغلوا من زمان برضه وبيدرسوا وبيتعلموا، خدت بالكم؟ بارك الله ما يزالوش في العلم ولا الدروس مهما كانت الظروف. اشتغل حمال، الشيخ مقبل رحمة الله كان بيشتغل حمال وكان بيشتغل بواب برضه في مكة، يحمل كده هو القصعة اللي يسمى القصعة، قصعة ويطلع قصعة سمنت ويرفع ينزل يطلع، وبواب برضه يدرس في معهد الحرم المكي اللي دخل منكم الحرم، عارف من جهة باب العمرة كده معهد المكي الدور الأول، وبواب حارس بواب كده ويحمل برضه رحمة الله عليه، مذكور هذا في ترجمة شرحه، هو بنفسه كان يتكلم بها طلب العلم وبعد 25 سنة سنه 25، يعني احنا ما شاء الله احنا كويسين نطلب العلم عندنا 16 سنة و 14 سنة و 12 سنة، يا سلام خير كثير، احنا نجتهد بارك الله فيك، يوصي بعضنا بعض بارك الله فيك، لو في عقيقة ولا وليمة بالتليفونات والمحامين على طول تشتغل كل جهة. خلاص يا اخوة جزاكم الله. اذا هنسمع باب ايه وباب ايه؟ تمام ايش يا عمر؟ أنت معي وين؟ باب الأمر وباب النهي. بارك الله. يعني مش ليست بكثيرة يعني. ليس قليل. باب الأمر وباب النهي قليل جدا. باب أبيات قليل. 15. قليل. الشيخ أحمد على طول.